وسليمان ومع خير مع تلاوه القرانيه قال عن الايمان حسن البصري تفقد الحلاوه في ثلاث الذكر وفي الصلاه وعند قراءه القران مع خير مع تلاوه القرانيه مبارك مع فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الفريق العربي رب العالم العالمي وسفير قراء مصر الدائم في انحاء العالم اسال الله تبارك وتعالى توفيق ولي ولحظات حسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات Oh, my God. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب واتخذ ومن أحسن دينا ممن أسلم ويستنونك من

والصلح قريب والصلح قريب والصلح قريب ولن تستطيعوا ولو حرصتم فما فتذرها لله الدنيا سعيا عند الله ثواب الدنيا

يا قارئ القرآن والتقرير فأنت في دلل تذكر حامل القرآن فيها قراء وفيها شيوخ لهم صوتك صوت الفلاتل على الأعصار أنت في مصر الحبيبة يا قارئ وقائل وعاش الشاطبي يا فضيلة القارئ لأخذك بالأعصار مع علم من أعلام التلاوة عشنا منذ لحظات مدينة مع فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ قارئ الجزء العربي والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم عاش والمقيم بهلباي بارك تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحكي علي عبد العزيز سماحة والسيد سماحة المحامي معروف وفضيلة الشيخ محمد علي سماحة والأستاذ سماحة والمعلم المهدي سماحة وجميع آلاف الشاوي وابو تمام ونوفا ورسالة في غالة الشكر والتقدير الى كل من واساه وسام اشكر باسمكم عبد الصمد محمد الجبالي وشكر ايضا للصراط قام لنار احدى مخازن مخاولات الاولاوي واجب ضيافه سيد الحسن الحسن